تفسير الآية 7 من سورة النور يقول تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي والشهادة الخامسة يزيد فيها الدعوة على نفسه أن لعنة الله عليه، أي طرده وإبعاده من رحماته وإسعاداته في دنياه وأخرى إن كان من الكاذبين في اتهامه. وفي هذا تخويف شديد له أن يكون كاذبا في قسمه وادعائه، فلعله يتراجع عنه ويتوب، وحينها يقام عليه حد القذف 80 جلدة. فإن أتم شهاداته فقد ثبت عليها حد الزنا، فقد ثبت عليها حد الزنا، وامتنع عنه حد القذف.